الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم صلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الأربعاء 28 من شهر ذي الحجة لعام 41,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السمر والحضر كما جاء في الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، التي وصفها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن كلامه رحمه الله تعالى عن وجوب لزوم الجماعة وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونبتدئ اليوم بقوله رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هنا يبين الطحاوي رحمه الله تعالى كما ذكر من قبل حق المسلمين بعضهم على بعض، لأن لا يكفر المسلم أخاه المسلم، وأن لا يشهد عليه بكفر ولا نفاق، وأننا نشهد لأهل الفضل بالفضل. هنا بين وجوب أن نحب أهل العدل والأمانة، ونحب أهل العدل والأمانة، وهذا أمر مما الله تبارك وتعالى دعا إليه وندب إليه المسلمين، وندب الله تبارك وتعالى إليه المسلمين. فإن مبدأ الأخوة الإسلامية مبدأ ديني فرضه الله تبارك وتعالى بين المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فلذلك هذا المبدأ مبدأ عام بين عموم المسلمين، أن جميع من دخل في هذا الإطار، وهو إطار الإسلام وبيت الإسلام وحجرة الإسلام، فإن له حق الأخوة بينه وبين سائر المنتمين إلى هذه الملة. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كما في رواية: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة رضي الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الأخوة الدينية بين عموم المسلمين، ويؤكد على النهي عن الظلم بينهم، وأن باب التعاون على البر والتقوى والإعانة، أن يعين المسلم أخاه المسلم، هذا باب مفتوح، وباب من أعظم الأبواب التي ترفع درجة المسلم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. فيشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا الأخوة ثابتة بين جميع المسلمين في جميع الأحوال، في جميع الأحوال هذه الأخوة ثابتة ولازمة، وهي إطار يعني لا يخرج المسلم منه بحال إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. فإنه إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام يخرج من الجماعة. وكما أن الأخوة ثابتة بين جميع المسلمين، فإن هناك أخوة ومحبة يجب أن تكون بين المسلمين، ولكن هذه المحبة هي لأهل العدل والصلاح، لأن أهل العدل والصلاح يحبهم الله تبارك وتعالى ويدعو، والله تبارك وتعالى قرر سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين ويحب المؤمنين، وشهد لهم بالفلاح كما قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. فإذا الواجب على المسلم أن يحب من يحب الله تبارك وتعالى، لأن من أعظم مقامات الإيمان وأعمال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أعظم مقامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما ثبت عن حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أي عرى الإسلام أوثق؟ أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: إنها حسنة، ولكن ليس هي، يعني ما هي بها، يعني ما هي هذه التي هي العروة الوثقى أو أوثق عرى الإسلام؟ قالوا: الزكاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الحج. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم لم يعني يقعوا على ما أراد عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، أن تحب في الله وتبغض في الله. فهذه أوثق عرى الإيمان، والحب في الله والمحبة في الله هذه درجة عالية من درجات ومقامات الناس يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالذي يحب الإنسان لا يحبه إلا لله، يكون هذا لا شك أنه من أعظم درجات الإيمان، من أعظم درجات الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. فالمحبة في الله عز وجل هذه من أعظم علامات الإيمان ومن أعظم درجات الإيمان. ومعنى المحبة في الله هي أن يحب الإنسان الصالحين والأتقياء والأولياء، ولأنهم أهل طاعة الله، وأهل طاعة الله هم أهل محبة الله، وأهل طاعة الله هم أهل محبة الله، كما يقول ابن عبد البر رحمه الله: فمن الحب في الله حب أولياء الله وهم الأتقياء العلماء الفضلاء، ومن البغض في الله بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه أو ألحد في صفاته وكفر به وكذب رسله. يعني أن المحبة هي تتبع لما يحب الله عز وجل، والبغض كذلك يتبع ما يبغض الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل الذي يحبه يجب على المسلم أن يحبه، يجب على المسلم أن يحبه، والذي يبغضه الله تبارك وتعالى يجب على المسلم أن يبغضه، لأن ذلك من أعظم أعمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وكما يعني ذكرنا هنا الآن الحب، أن الحب في الله وحب الأولياء وأصحاب الصلاح وأصحاب الاستقامة من الدين ومما يحب الله عز وجل ومما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان، كذلك البغض في الله، لأن الواجب على المسلم أن يتجنب أهل الشر والخيانة وأصحاب الفساد والإفساد. وفي هذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى الجملة اللاحقة: ونبغض أهل الجور والخيانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، فإن أهل الفساد يجب على المسلم أن يتجنبهم وأن يبغضهم في الله تبارك وتعالى، لأنهم شر، لأنهم شر، والجلوس معهم شر، ومصاحبتهم شر، لأن بضاعتهم شر، لأن بضاعتهم شر. كما أننا يجب بقلوبنا أن نبغضهم، لأن الله يبغض الفساد والفاسدين وأهل الانحراف وأهل الشر وأهل الإجرام، الله تبارك وتعالى يكرههم ويبغضهم تبارك وتعالى. وإن كنا لا نقول إن من وقع مثلا في المحرمات هذا كافر، لا نقول بكفره، ولكنه من أهل، نسأل الله العافية، في بعض الأوقات يكون من أهل غضب، من أهل الغضب الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض الذنوب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب التي قال الله تبارك وتعالى فيها بالغضب، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. فالله تبارك وتعالى أعد هذا العذاب، ومن ذلك الغضب، والغضب لا شك أنه يستلزم أيضا البغض، أن الله عز وجل يبغض هذا الفعل ويبغض هذا هذه الخلة وهذه الصفة. المهم أن الواجب على المسلم أن يبغض أهل الجور والخيانة لله وفي الله، أن يبغضهم لله وفي الله، ولأنهم في الحقيقة شر يجب أن يتجنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح والجليس السوء، قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني الجليس الصالح كحامل المسك لا بد أن تستفيد منه فائدة، ولو لم يكن منه إلا وجود الريح الطيبة، ولو لم يكن منه إلا السلامة من الشر، لأن السلامة من الشر غنيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأن تكف نفسك عن الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فإذا سلمت من الشر هذه غنيمة في الحقيقة، فكيف إذا كان تجد منه الريح الطيبة؟ فالعالم والعادل والصالح إذا جلس الإنسان منه يستفيد منه، يستفيد تذكيره بالله عز وجل، يستفيد منه علما، يستفيد منه حكمة، يستفيد منه توجيها، يستفيد منه نصيحة، يستفيد منه أن يقضي الإنسان وقتا طيبا مع من يذكر الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا حامل الجليس الصالح كحامل المسك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والجليس السيء أو جليس السوء كنافخ الكير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، لأن نافخ الكير هو في الحقيقة ينفخ في النار ويكون منها الدخان ويكون منها الشرار، فإما أن تجد ما يحرق ثيابك بوسط بسبب النار أو تجد الريح الخبيثة التي تفسد عليك مجلسك. فكذلك نسأل الله العافية جليس السوء. ولا يخفى أن الأخلاق تدي، لأن الطيور على أشباهها تقع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، فإن الإنسان يتأثر بالخليل ويتأثر بالصاحب، وكما يقولون الصاحب ساحب. فلذلك على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور ويحذر على نفسه، فإن مصاحبة الأخيار غنيمة وفلاح ونجاح، ومصاحبة الأشرار نسأل الله اللطف والمعافاة شر وبلاء ووباء على وبلاء على المصاحب لهم، وإن كان غير موافق الآن، ويخشى عليه أن يكون غير موافق الآن ولكنه سيوافق بعد. فلذلك الحرص على أن يكون حبنا دائما لله وفي الله، فأن نحب لله وأن نبغض لله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني حتى تكون وليا لله عليك أن تحب من يحب، وتبغض من يبغض، وتوالي بمعنى تناصر وتدافع وتكون مع من يحب، وتعادي وتبغض من يعاديه الله تبارك وتعالى. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فإذا الحب في الله والبغض في الله هذا من عرى الإيمان، بل من أوثق عرى الإيمان، وهو تصديق لقول الله تبارك وتعالى من ناحية البعد عن أهل الباطل والفساد، تصديق لقول الله تبارك وتعالى، أو التزام بنهي الله تبارك وتعالى الذي قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، فهؤلاء قد كتب الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بتأييد منه وتوفيق منه وهداية منه وتثبيت منه ونصر منه جل وعلا، وجعل تبارك وتعالى كما قال جزاءهم قوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، أولئك حزب الله. إذن شرط محبة المحبوب موافقته، وشرط محبة المحبوب موافقته في بغض ما يبغض، في بغض ما يبغض، فإن هذا شرط في تحقيق هذه هذا المطلب، وهو محبة الله تبارك وتعالى، وشرط في تحقيق التوثق بعروة من عرى الإيمان التي هي من أوثق عرى الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة أين المحبة يا أخ الشيطان. يعني حين تعادي أولياء الله وتعادي الصالحين وتعادي المؤمنين، فأين دعوة المحبة، فأين دعوة المحبة؟ فهذا أمر يعني على المسلم أن ينتبه له في الحقيقة، فهو من المقامات العالية في الإيمان، وهو دليل صدق الإيمان وصحة الإيمان وارتقاء الدرجات في الإيمان وارتقاء الدرجات في الإيمان، وهو أن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن نحب أهل العدل والصلاح والتقى وأن نبغض أهل الجور والفساد والخيانة والإجرام. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا توجيه من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان إذا لم تكن تعلم القضية أو اشتبه عليك فيها فيما يتعلق بدين الله عز وجل تقول الله أعلم، لأنك لا يمكن أن تحيط بدين الله، لا يمكن أن تحيط بكل شيء ولا أن تكون ملما بكل شيء، بل لا بد أن يفوتك شيء من العلم. وقد سبق الكلام على شيء من هذا عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فسبقا ذكرنا ذلك، ولكن من المهم أن نؤكد هنا أن الإنسان علمه محدود، علم الإنسان محدود، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان في الحقيقة لم يؤتى علما كثيرا، إنما أوتي علما قليلا، فهذه الروح التي بين جنبيه والتي هي وجودها علامة حياته وخروجها علامة موته، مع ذلك لا يعرف عنها شيئا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يعلمه عنها شيء، فلذا انقطع أو صار علم ما يتعلق بالروح علم محجوب عن الإنسان، علم محجوب إلا ما جاءت النصوص به، مثل أنها تقبض وتلف إذا مات الإنسان، وأنها مخلوقة، وأنها تنفخ في الإنسان وهو في بطن أمه. هذه معلومات ضئيلة تتعلق بالروح، لكن علمناها من النص، لكن بدون النص هذا فإننا لا نعرف شيئا عنها. فهذا دليل على مستوى علم الإنسان، فإن الإنسان في حقيقته يعني الجهل جزء من تركيبته. الله تبارك وتعالى يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الواجب على المسلم أنه إذا عرض عليه شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم، ولا يتحرج في دين الله أن يقول لا أدري أو لا أعلم أو الله أعلم. هذا كله أمر يعني وقع من هم أعظم منا علما وأكثر منا إحاطة، الملائكة، وهم الملائكة والمصطفون عند الله تبارك وتعالى، لما سألهم الله عز وجل كما قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله عز وجل هنا ذكر عنهم أنهم أحالوا هذا العلم إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا علم لهم بهذه الأسماء، وهي آدم لا علم له بها أيضا، ولكن الله تبارك وتعالى علمه، ولم يعلم الملائكة، فلم يدرك الملائكة ولم يعرف الملائكة تلك الأسماء، فصرحوا بذلك: لا علم لنا. فإذا كان الملائكة الذين هم عبيد الله الذين يسبحون الله والليل والنهار لا يفترون وهم عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يعلمون، فمن باب أولى نحن، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصرحون بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يعني نحن لا نعلم ماذا كان من الأمور التي حدثت بعدنا، من الأمور التي حدثت بعدنا، ولا نعلم أحوال قلوب الناس ولا ما إلى ذلك. فأنت علام الغيوب، سواء ما كان في القلوب أو ما كان وقع أو سيقع في المستقبل، أنت ربنا تبارك وتعالى العليم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لما سأله الله تبارك وتعالى كما في الحديث في الترمذي عن معاذ وصححه أهل العلم، أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري يا رب. قال: لا أدري يا رب. ثم وضع الله تبارك وتعالى كفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء. يعني هذا في المنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نعست في صلاتي ورأيت ربي في أحسن صورة. يعني هذه رؤية منامية وليست رؤية حقيقية، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا ولا يمكن أن يراه أحد في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني نحن سنراه في الآخرة، ولكن في الدنيا لم نره ولم يره حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله تبارك وتعالى. ولكن هذه رؤية منامية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه إن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. ثم بعد أن مس الله تبارك وتعالى بيده صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في المنام، وذلك ماذا؟ في المنام، والمنام غير الواقع والحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات، في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: نقل الخطى إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات أو عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدري، قال: إني لا أدري. فإذن الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم، وهذا يعني خطاب يتجه إلى أهل العلم، لأنهم هم الذين في الغالب يسألون، أن ما لا تعلمه لا تقل به، وقل لا أعلم أو لا أدري، فليس في ذلك غضابة. فإن الملائكة قالوا: لا نعلم، والأنبياء قالوا: لا نعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري. وكان يسأل المسألة عليه الصلاة والسلام فيتوقف فيها، لأنه ما عنده علم حتى يأتيه الوحي بذلك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون: لا أدري. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله تعالى عنه. وإن أبا بكر نزل فيه قضية فلم يجد فيها في كتاب الله ولم يجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر، فاجتهد رأيه، لأنه لا بد أن يفتي في المسألة. يعني بعض المسائل لا يمكن تعليقها، خاصة بالنسبة لمن هو حاكم أو هو يعني العالم، فإذا لم يكن يعلم يسأل. فاجتهد رضي الله تعالى عنه فيها، ثم قال: هذا رأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم، إذا قلت في كتاب الله بغير علم. فإذا أن يقول الإنسان لا أعلم، هذا في الحقيقة من كماله ومن إيمانه ومن مراعاة حق الله تبارك وتعالى ألا يقول عليه بغير علم. لهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، يعني فليقل به، إذا عنده علم يجب أن يقوله، لأن هذا العلم الذي يعطاه أهل العلم هو لأنفسهم ولغيرهم. وقد أخذ الله الميثاق كما قال تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز كتم العلم، بل يجب أن يبذل للناس. فلهذا يقول مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. يعني لا يجوز لك أن تتكلف ما ليس عندك، كما لو أنه جاءك أحد يطلبك شيئا ليس عندك، فستقول له: ليس عندي طلبك، أو لا أملك طلبك، أو لا أستطيع على طلبك. فكذلك هذا إذا سئل الإنسان عن العلم مما هو من دين الله، فإن الواجب عليه أن يقول: الله أعلم أو لا أعلم. وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فلما ولى الرجل قال: نعما قال عبد الله بن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لنفسه هذا، مثنيا عليها أنه قال: لا أدري. لأن القول على الله عز وجل أو الإفتاء في دين الله بالباطل هذه جريمة كبيرة. فلهذا حذر ذلك أهل العلم. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: جاء سأل عبد الله بن نافع أيوب سختيا عن شيء فلم يجب، فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه، يعني أنك لم تفهم سؤال. قال: بلى فهمت، يعني بلى فهمت. قال: فلما لا تجيبني؟ قال: لا أعلم. قال: لا أعلم. وجاء رجل إلى الإمام مالك فقال: إنني جئتك من مسيرة كذا وكذا، وقومي حملوني أسئلة، أهل بلدي حملوني أسئلة لك. فسأل الإمام مالك، فقال الإمام مالك: لا أحسنه، لا أفهمها. فبهت الرجل يقول بن مهدي الذي يروي الأثر، يقول: فبهت الرجل فقال: وأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ قال: تقول لهم. قال مالك: لا أحسن. قال مالك: لا أحسن، يعني لا أحسن جواب هذا السؤال. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مراتله. يعني إذا كان لا يقول لا أعلم فإنه يخشى عليه أن يكون أصيب بمقتل. وروي عن ويقول أبو داود رحمه الله تعالى: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. والأثر المشهور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يقول ابن أبي ليلى، يقول: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود، يعني أحب أن أخاه كفاه الفتيا. فهذا كله لا شك من حرص أهل العلم وإدراكهم لخطورة المقام، لخطورة أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم. وقد قرن الله عز وجل القول عليه بغير علم بالشرك به، وقال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقرن الله تبارك وبين الله تبارك وتعالى أن من وسائل الشيطان ومحاولاته في إهلاك بني آدم هو القول هو بالقول على الله بلا علم. فلذا قال تبارك وتعالى منبها عن هذا الأمر: ولا تتبعوا الشيطان إن ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى على وتحذير منه سبحانه وتعالى ألا يقول الإنسان على الله بغير علم، فإن ذلك مما الشيطان يحرص عليه. فإنه كما يحرص على أن يقع الإنسان في السوء والفحشاء، فإنه يحرص على أن يقول على الله بغير علم فيقع، نسأل الله العافية، في هلكة، فيقع نسأل الله العافية في هلكة. نقول هذا لأن في هذه الأزمنة ظهرت هذه الوسائل للناس، ظهرت هذه الوسائل للناس، وسائل التواصل الاجتماعي، فسهل الوصول والاستفتاء من أقصى الأرض وأدناها. إذا عرف رقم شيخ يرسلون، وإذا عرفوا رقم من يعني يكون من أهل العلم يرسلون، من كل مكان يأتي الإنسان. فهذه الأسئلة في الحقيقة بعضها يكون عسيرا، فليس عليك أن فلا تتردد في أن تقول لا أدري، فإن ذلك مما يرفعك عند الله، لأنك وقفت عند حجمك وعند قدر علمك وعند قدر ما علمك الله تبارك وتعالى. كما أن هذه الوسائل أوصلت مثل هذه الأسئلة ومكنت أيضا الجهلة أن يتكلموا في دين الله بغير علم، أن يتكلموا في دين الله بغير علم. فصارت تسمع فلان وعلان وممن ليس هو من أهل العلم ولا حتى من أهل الثقافة يقولون في الله عز وجل وفي دين الله ما يعني نسأل الله العافية، كله باطل في باطل. فالواجب على المسلم أن يضع الله تبارك وتعالى نصب عينيه، فإن القول عليه بلا علم في دينه هو توقيع عنه سبحانه وتعالى وإيصال لحكمه إلى الناس وتبليغ الناس لشرع الله عز وجل. فإذا لم يكن المسلم يلجأ إلى ركن وثيق في العلم في هذه المسألة التي سئل فيها، فعليه أن لا يتسور هذا الباب وأن لا يطرقه، فإن ذلك أمر يعني غاية في الخطورة، غاية في الخطورة على دين الإنسان، ثم على من يفتى، ثم على من يفتى. فعلى الإنسان أن يتوقع هذا ويقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن ذلك طريق مطروق. وشأن الإنسان فيه وشأن طالب العلم وشأن العالم فيه مسبوق، قد سبق إليه من الملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين من الصحابة ومن جاء بعدهم، كل ذلك يحرصون فيه على أن يقولوا فيما يعلمون نعم، وأن يقولوا فيما لا يعلمون لا نعلم أو لا ندري. ثم الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى، وهي قوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء بذلك الأثر أو كما جاء في الأثر. فهذه مسألة من مسائل الفقه أدرجها أهل العلم في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأن أهل العلم أهل البدع يخالفون فيها، وليس يخالفون فيها يعني أنهم لهم أدلة صحيحة، لا، إنما هم في الحقيقة يركبون الهوى ثم يعترضون بما يمليه عليهم الهوى، ثم نسأل الله العافية يتبنون هذه المسائل. فلذلك أهل العلم أدرجوها في مسائلهم. لهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في عقيدته التي ذكرها اللالكائي في شرح اعتقاد أهل سنة، يقول: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، أعدل عندك من غسل قدميك. وكذلك وردت عن سهل بن سعد التستري، ووردت عن الشافعي كذلك في كتابه السنة أو في عقيدة الشافعي التي رواها أبو الحسن الهكاري، ويقول الشافعي فيها: وأن المسح على الخفين في الحضر والسفر جائز، والجهاد مع كل بر وفاجر. وثم قال في آخرها: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أحيانا الله وأماتنا عليها وجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وضمنها أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، فقال: وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر. وذكرها ابن شاهين في كتابه، في كتابه شرح مذاهب أهل السنة. فإذا هذه المسألة يذكرها أهل العلم، لأن الشيعة أو الرافضة ينكرونها، ينكرونها ويرفضون المسح على الخفين، مع أنهم يمسحون على القدمين مسحا، مع أنهم يمسحون على القدمين مسحا ولا يرون غسل القدمين. وهذا نسأل الله العافية، لا شك أنه مبطل للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، لما رأى بعض الصحابة استعجلوا في الوضوء، وقد بقي في بعض بقي عند بعضهم في قدميه لمع لم يصلها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ونادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فهم في الحقيقة لا يغسلون أقدامهم، وفي المقابل ينكرون المسح على الخفين. لهذا أهل السنة ذكروها، والأحاديث فيها في الحقيقة كثيرة في الصحيحين وغيرها، ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أنه يعني جرير بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم يعني النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير البجلي رضي الله تعالى عنه كان بعد نزول آية المائدة التي فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآيات. لأن بعضهم كان يخشى أن يكون المسح على الخفين نسخ بآية المائدة، ولكن إسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان متأخر عن آية المائدة، وبعض العلم يقول إنه أسلم سنة 10 من الهجرة أو قبيل سنة 10 من الهجرة، يعني قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى من جرير، كما روى البخاري وغيره عن جرير، أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، يعني قل للناس أن ينصتوا. فهذا الحديث يعني يزيل أي إشكال قد يقوله بعض الناس أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة. والأحاديث في هذا كثيرة في الحقيقة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وذكر بعض أهل العلم عن الإمام أحمد أنه قال: إن من روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا. ويقول الحسن: حدثني به يعني المسح على الخفين 70 صحابيا. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مسح على الخفين سائر أهل بدر، ومسح على الخفين سائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وعامة أهل العلم والأثر، ولا ينكره إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. إذن فالمسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتركها إلا مبتدع، وهذا هو العلة التي لأجلها ذكرها أهل العلم ضمن عقائدهم، حتى يترسخ لدى أهل الإسلام ما يجب أن يخالف به أهل البدع، وألا يكونوا في دينهم من أصحاب الأهواء والابتداع والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.